ولكن الشياطين كفروا بتعليم السحر. كما سيأتي يعلمون، ولكن الشياطين كفروا بتعليم السحر والإعانة عليه، لأنهم يعينون السحرة، الشياطين تعين السحرة على السحر. وبين سبب كفرهم بقوله يعلمون الناس السحرة، والسحر في اللغة كل شيء خفي سببه، والسحر المذموم شرعا هو العقد والرقى التي ينفث فيها الساحر، فينتج عن ذلك تأثير في بدن المسحور أو عقله، ومنه ما يقتل، ومنه ما يمرض، ومنه ما يزيل العقل، ومنه ما يغير الحواس، فيرى الشيء المتحرك ساكنا والساكن متحركا، وهو سحر ونحو ذلك، متحركا ونحو ذلك، وهو طيب، وهو سحر التخيل والتمثيل، ومنه ما يغير مشاعر الإنسان فيقلب الحب بغضا والبغض حبا، ومنه الصرف والعطف فيصرف عن أحب الناس إليه كزوجته وأولاده وأبويه ويكرههم، وربما كره نفسه، أو يحب نتيجة سحر شخصا ويميل إليه ميلا قويا وينقاد له حتى لا يستطيع الخروج عن أمره. والسحر قديم في البشر كما كان معروفا في قوم صالح وقوم فرعون، طيب، وقال تعالى أو ثم قال تعالى وما أنزل على طيب وقال تعالى وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. قال كثير من المفسرين هاروت وماروت اسمان لملكين أنزلهم الله على أرض بابل، أنزلهم الله في أرض بابل بالعراق، لما خلطت الشياطين الأمور على الناس ونشروا السحر والكفر فيهم، فميز الملكان للناس، فميز الملكان للناس بين السحر والنبوة لتوضيح ماهية السحر، وصار يعلمان الناس ذلك ويحذران من العمل به، ويحذرانهم من العمل به، وفي هذا ابتلاء، طيب، ويحذرانهم من العمل به، وفي هذا ابتلاء وامتحان من الله لأولئك الناس، وكان تبيين الشر لتوقيه لا للعمل به. فصار هؤلاء اليهود، ولكن اليهود صاروا يتبعون الشياطين فيما نشرته من السحر، ويعلمون أيضا ويعملون وشو يعلمون يعملون طيب ويعملون أيضا بما جاء الملكان من التحذير منهم بعد تبيينه وإخبار الناس به. ماذا بعد السبق بعد تبيين أخبار الناس به عرفنا، ويعملون أيضا بما جاء الملكان من التحذير منه طيب، ومن رحمة الله أنه طيب. هنا في ملاحظة أو بالحجر ذكر معلومة، قال أو يعني في قوله وما أنزل على الملكين ببابل أن ما موصول وهو قول الجمهور فيما نقله الحافظ بن حجر في الفتح. يعني إذن يعلماننا طيب قوله وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين. ذكر ابن حجر أن قول جمهور المفسرين أن ما موصولة وليست نافية، فيعلمون الناس السحر ويعلمون الناس الذي أنزل على الملكين، فيعلمون الناس السحر ويعلمونهم ما أنزل على الملكين، يعلمون الناس السحر ويعلمونهم ما أنزل على الملكين. طيب، ويعلمون طيب، فصار هؤلاء اليهود يتبعون الشياطين فيما نشرته من السحر ويعملون أيضا بما جاء الملكان من التحذير منه. طيب، باقي نذكر المعلومة، نضيف هذه المعلومة أن جمهور المفسرين على أن ما بمعنى الذي، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. فالعبارة التي سنضيفها وجمهور المفسرين على أن المعنى هو أن الشياطين يعلمون الناس السحر ويعلمونهم ما أنزل على الملكين ببابل ويعلمونهم ما أنزل على الملكين ببابل من السحر. طيب، هذه عبارة عن أين سنضيفها؟ طيب، إذا قلنا وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، قال كثير المفسرين هاروت وماروت اسمان لملكين أنزلهم الله في أرض بابل بالعراق لما خلطت الشياطين الأمور على الناس ونشروا السحر والكفر فيهم، فميز الملكان للناس بين السحر والنبوة لتوضيح ماهية السحر، وصار يعلمان الناس ذلك ويحذرانهم من العمل به، وفي هذا ابتلاء وامتحان من الله لأولئك الناس، وكان تبيين الشر لتوقيه لا للعمل به. طيب، ولكن هؤلاء اليهود صاروا يتبعون الشياطين فيما نشرته من السحر ويعملون أيضا بما جاء الملكان من التحذير منه. هل هذا يغني؟ يعني ويعملون أيضا بما جاء الملكان من التحذير منه، كلمة ويعملون أيضا بما، هذا يبين أن المقصود أن ما بمعنى الذي وليست نافية، فيمكن يعني يغني عنه، يمكن يغني عن الوصف السابقة. طيب، على أي حال خلوها على جنب حتى نشوف. ومن رحمة الله أنه أمر هذين الملكين ببيان حكم هذا للناس، فقال تعالى وما يعلمان أي هاروت وماروت من أحد من الناس حتى يقول له حتى يقول إنما نحن يقول له ما كتبنا له حتى يقول كذا يعني حتى يقول سكر القوس له نفتح القوس مرة ثانية إنما نحن فتنة حتى يقول سكر القوس له نفتح القوس مرة ثانية إنما نحن فتنة ابتلاء واختبار إنما نحن فتنة ابتلاء واختبار من الله إنما نحن فتنة ابتلاء واختبار من الله ليتبين من يريد السحر ويعمل به ممن يحذره ويرفضه ويقولان لكل شخص يعلمانه طيب ويعمل بمن به ممن يحذره طيب ليتبين من يريد السحر ويعمل به ممن يحذره ويرفضه طيب ويحذرانه بقولهما ويحذرانه بقولهما فلا تكفر أي بتعلم السحر والعمل به وقال بعض المفسرين إن المعنى أن اليهود اتبعوا ما تتلو الشياطين من السحر وزعموا أن الملكين قد نزلا بالسحر وحيا من الله لسليمان عليه السلام فبرأ الله سليمان وبرأ الملكين ويكون المعنى على هذا ويكون المعنى ويكون ويكون المعنى على هذا وما كفر سليمان ولا أنزل الله السحر على الملكين ولكن الشياطين كفروا ومنهم هاروت وماروت والقول الأول أولى لموافقته بظاهر الآية وقد وردت قصص في افتتان هاروت وماروت ووقوعهما في الكبائر وقد ورد في افتتان هاروت وماروت وقع قصص كثيرة هذه القصص الأولى مكررة وقد ورد في افتتان هاروت وماروت ووقوعهما في الكبائر قصص كثيرة لا يصح منها شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن الصحابة والتابعين في ذلك مصدره كتب بني إسرائيل وما رواه كعب الأحبار وغيره منها وهذه الإسرائيليات لا يمكن الاعتماد عليها السلسلة الضعيفة الألباني رقم 170 صاد 110 إلى 113 910 إلى 913 طيب هنا هذا انتهى ما رخصناه من كلام المفسرين في الآية هذه الآية الحقيقة أن فيها يعني صعوبة يعني في تفسيرها ولكن مع النقاش والتأمل تخرج يعني يمكن معرفة المعنى أو يسهل إيضاح المعنى إن شاء الله طيب إذن الله سبحانه وتعالى إذن لما حصل انتشار للسحر وخلط هذا بالنبوة وزعم أن سليمان كان يعمل بالسحر أنزل الله ملكين إلى الأرض يعلمان في منطقة بابل بأرض العراق يعلمان الناس السحر ويفرقان لهم بين النبوة وبين السحر

وقيل بل لا يكفر، ولكن حده ضرب عنقه لما رواه الشافعي وأحمد بن حنبل رحمهما الله. أخبرنا سفيان عن عروة بن دينار أنه سمع بجالة بن عبده يقول: كتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر، وقد أخرجه البخاري في صحيحه أيضا. وهكذا صح أن حفصة أم المؤمنين سحرتها جارية لها فأمرت بها فقتلت. قال أحمد بن حنبل: طبعا دخلنا في حد الساحر، ها؟ يعني انتهى من الكلام على الآية. طيب، لأنه في مسائل بعد الآية. طيب، نرجع مرة أخرى إلى بعض ما ذكره ابن كثير رحمه الله. ابن كثير لما جاء إلى قوله: وما أنزل على الملكين، إيش يعني أنزل؟ ابن كثير قال: وقوله تعالى وما أنزل على الملكين، اختلف الناس في هذا المقام، وذكر ما نافية وما بمعنى الذي، وقال: وما أنزل على الملكين ما أنزل الله عليهما، ما أنزل الله عليهما السحر، يعني ما نافية وما أنزل. والقول الآخر، والقول الآخر وروي عن ابن أبي حاتم، وروى ابن أبي حاتم بإسناد عن ضحاك أنه كان يقرأ: وما أنزل على الملكين، ويقول: هما عجلان من أهل بابل. ووجه أصحاب هذا القول إنزال بمعنى الخلق لا بمعنى الإيحاء. طيب، ذكرنا أنه هذا يعني ليس ظاهرا، ليس هو الظاهر. طيب، وذهب كثيرون من السلف إلى أنهما كان ملكين من السماء، وأنهما أنزل إلى الأرض، فكان من أمرهما ما كان. فإذن هما ملكان من السماء أنزلهم الله إلى الأرض، ولكن لم يثبت أنهما عصيا الله، وأنهما مسخا كوكبين، وأنه يعني حديث لعن الله الزهرة، وأنه ذكر بعد ذلك أن هذا الكوكب أصله كذا. فهذا الكلام كان غريب جدا، وذكرنا أنه لا يثبت. وابن كثير لخص كل الروايات، ولعن الله الزهرة فإن فتنة الملكين هاروت وماروت، وأنها المرأة التي أغوتهما وشرب الخمر وقتلا وإلى آخره، وأن واحد، والكلام الآخر: طلعت الحمراء لا مرحبا بها ولا أهلا ولا حياها الله هي صاحبة الملكين. بعد ما ساق ابن كثير كل الروايات هذه، وقال عن بعضها زيادات كثيرة وإغراب ونكارة، وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل، إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فيها. وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فيها. فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله تعالى، والله أعلم بحقيقة الحال. طيب، وبعد ذلك ذكر بعض الأشياء المتعلقة بأنواع السحر، ثم قال: وقوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فإذا أتاهما الآتي يريد السحر نهياه أشد النهي وقال له إنما نحن فتنة فلا تكفر، وذلك أنهما علم الخير والشر والكفر والإيمان، فعرف أن السحر من الكفر، فإذا أبى عليهما أمره أن يأتي مكان كذا وكذا، فإذا أتاه عاين الشيطان فعلمه. هذا يعني تلخيص ابن كثير أو هذا يعني رواية ابن عباس التي ذكرها ابن كثير وهي من رواية ابن جعفر الرازي. طيب من الأشياء التي صحت عن السلف عن ابن عباس وما أنزل على الملكين قال التفريق بين المرء وزوجه بسند جيد عن أبي العالية وما أنزل على الملكين قال لم ينزل عليهم السحر يقول علما الإيمان والكفر فالسحر من الكفر فهما ينهيان عنه أشد النهي. وعن الحسن عن قتادة السحر سحران سحر تعلمه الشياطين وسحر يعلمه هاروت وماروت. وعن قتادة كان يعلمان الناس السحر فأخذ عليهما ألا تعلم أحدا حتى تقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. طيب وعن قتادة فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وتفريقهما أن يؤخذ كل واحد منهما عن صاحبه ويبغض كل واحد منهما صاحبه. طيب وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله قال الحسن لا يضر هذا السحر إلا من دخل فيه. طيب ولقد علم لمن اشترى ماله في الآخرة من خلاق قال قتادة ليس له في الآخرة جنة عند الله. والحسن قال ماله في الآخرة من خلاق ليس له دين. هذا بعض ما جاء عن السلف أو صح عنهم في التفسير في هذه الآية. طيب فيتعلمون منهم ما يفرقون به بين المرء وزوجه هذا مكان ما وصلنا إليه في التفسير. ها طيب وقوله فيتعلمون منهما فيتعلمون منهما أي فيتعلم الناس من هاروت وماروت ما يفرقون به بين المرء وزوجه أي السحر الذي يصرف الزوج عن زوجته والزوجة عن زوجها. حاوك الله فيؤدي إلى التفريق بينهما. وقد رأى طيب وهذا عند إبليس من أعظم إنجازات جنوده من أعظم إنجازات جنوده. فقد روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان ليضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه في الناس فأقربهم عنده منزلة أعظمهم عنده فتنة يجيء أحدهم فيقول ما زلت بفلان حتى تركته يقول حتى تركته وهو يقول كذا وكذا. طلع هذا من صحيح مسلم كذا وكذا. ايش قال في تفسيرها؟ شرح صحيح مسلم. طيب، يعني من الشر، من المنكر، من الهجر، من السوء، لا يحب الله الجار بالسوء، من الشرك. طيب، حتى يقول كذا وكذا، فيقول إبليس لا والله ما صنعت شيئا. إذن هذا أول أحد رجال إبليس، أول واحد يقول أنا ما تركت فلان حتى جعلته يتكلم بالكلام المنكر الفلاني كذا كذا، أوقعته يعني في ألفاظ محرمة. فيقول لا والله ما صنعت شيئا، يعني ليست هذا، يعني ليس هذا ما نطمح إليه، وليس هذا، هذا لا يعتبر يعني شيء عظيم، ما يراه إبليس إنجازا كبيرا. طيب، ويجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله. قال فيقربه ويدنيه ويلتزمه ويقول نعم أنت أو نعم أنت، نعم أنت. فين ذكر أنه قال أنه قلت في شيخنا أبي العباس المزي يناقش في قضية نون مفتوحة والنون مفتوحة ولا مكسورة؟ ابن كثير قال أنه سأل أنه يعني سألت شيخنا أبي العباس المزي، ظاهر ما هي موجودة كل الطبعات صح؟ طبعات ابن كثير ما هي كلها يعني فيها هذه الكلمة. موجودة بس إنها مكسورة. طيب هاتوها، هاتوا نص الكلام. مناقشة ابن كثير يقول راجعت شيخنا، يقول كانوا راجعوا يعني فترة طويلة يراجعوا المسألة. نبغى كلامه، اقرأ كلام ابن كثير، كلامه اللي قال يراجع شيخه المزي في المسألة. ايوه، رجع، ارفع صوتك، رجعها. أيوة، يقول راجعت شيخنا أبو العباس المزي طويلا. ها، ثبت على قوله نعم أنت. ها، يقول مشهور عند النحاة. لا، يقول نعم أنت، فتح النون يعني نعم أنت. أيوة، نعم أنت. نعم. طيب نعم أنت كتبنا فيقربه ويدنيه ويلتزمه ويقول نعم أنت. رواه مسلم 2813. طيب ايش طلع ما؟ طيب اذا الشيطان يعني هذا ممكن يؤخذ من فوائد في الاداره ليدرس اداره ويدرس اداره. هذا حديث مسلم يتعلم فيه تعلم من الشيطان. ما في مانع ما في مانع ما دام فيه فوائد ناخذ حتى لو من ابليس. أول شيء يعني إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سرايا. إذا لابد من وجود مركز قيادة لتصريف الأعمال وتوجيه المندوبين والجنود والمنفذين للأعمال. طيب ثم يبعث سرايا في الناس، إذن له أتباع له جنود له رسل سراياه، ثم يبثهم في الناس يدخلون يعني في وسط الناس لكي يحملونه على الشر، ثم محاسبة المراسيل هؤلاء. إذا أنت لك مثلا أنت مدير وعندك موظفين ترسلهم مثلا مندوبي مبيعات، روحوا في الناس سووا دعاية بيعوا وعفعلوا. طيب لابد أن يرجعوا مرة أخرى إلى المدير للمحاسبة. طيب ثم يبعث الشرار فأقربهم عنده منزلة أعظم عنده فتنة. فإذا كل ما كان زاد المنجز أو المبيعات مثلا كل ما كانت المنزلة أقرب إلى المدير، فيقول ما زلت فلان، يقول ما زلت فلان حتى تركته، والثاني يقول كذا. إذن استعراض ما أتى به كل واحد من الموظفين، الاستعراض الإنجازات في آخر اليوم كل واحد سوى إيش سوى. هذه في علم الإدارة كلها لها مرادفات يعني المتابعة طيب وكل واحد يقول ماذا فعل، ثم التعقيب أنت لا والله ما صنعت شيئا أنت ما يقول أنا بعت بعشرة، يقول ما سويت شيء، هذا يقول أنا بعت بألف، يقول إيه أنت نعم نعمة أنت. فإذا الثناء هذا التعزيز الإيجابي، الثناء على من أبدع في الإنجاز، والذي ما فعل شيئا يذكر يقال ما صنعت شيء حتى يروح يحاول مرة ثانية. ثم لاحظ ان اللي فساده متعدي، يعني مثلا هذا تفرق بين اثنين، هذا واحد بس اوقع شخصا في كلام، هذا اثنين والعائله واهل الرجل واهل المراه، يعني يقول ما تركته حتى فرق بينه وبين زوجته. يعني ليش ابليس معجب بهذا؟ يقول له نعمه انت، ثناء هذا الثناء على الاعمال حتى يصير تعزيز ايجابي نفسي لكي يزيد الانتاج ويتحمس اكثر الموظف. فإذا يعني احنا طبعا ممكن طبعا ناخذها بالخير ايضا، نقول ان مثلا الداعية او الدعاة اذا كان لهم مدير الدعاة او مركز للدعوة، المفترض ان مدير مركز الدعوة يرسل الدعاة للخير، ثم اذا رجعوا مثلا في اخر النهار سمع من كل واحد منهم ما فعل في اليوم هذا، فيقول أنا سويت هذا كذا كذا، فيثني على الذين قاموا بمجهودات جيدة لكي يكون هذا الثناء باعثا لهم على مزيد من العمل. فيعني ممكن يستفيدنا في الخلاف. أقصد أن الشيطان يعني المقصود أن إبليس هنا ما هو شغل، ما هو فوضى، في منظم، شغل منظم، إبليس عمله منظم جدا، إدارة وجنود وإرسال ومحاسبة وبناء فليس في القضية يعني متخيل أن شغل الشياطين كذا بدون تخطيط. في تخطيط وإدارة ومتابعة مكافأة كله وجود. طيب هذا الحديث ممكن يعظ به من يعني بينه صارت بينهما بينه وبين زوجته مشكلات كثيرة مشكلات عظيمة وربما على وشك الطلاق، فيقال له تعال أنت تعرف إبليس ماذا يريد بك وبزوجتك، أنت الآن أنت لو فرق بينك وبين زوجتك يعني أنك أعنت إبليس، الآن إبليس فرحان، الشيطان الذي جعلك نزغ بينك وبين زوجتك الآن يكافأ من إبليس. فإذا أردت أن تفوت على إبليس مقصودة فاصطلح مع زوجتك لم الموضوع. طبعا هذا إذا ما كان يعني إذا كان خلاف شخصي، أما إذا كان شيء لله مثلا المرأة لا تصلي، المرأة ما تتحجب، المرأة ليست عفيفة، ها قضية أخرى. لكن الأشياء الشخصية قصرت في الخدمة قليلا، كذا أزعجت صور، يعني طلبات مالية يعني زادت في الطلبات، هذه أشياء يعني ممكن تداركها، وليست يعني لا ينبغي أن يكون هذا من مما يحصل به الفراق، فإن إبليس يحب هذا جدا. طيب فيتعلمون منه مما يفرقون به بين المرء وزوجه. طيب وما هم بضارين به من أحد، وما هم أي المتعاملين أي المتعاملون بالسحر، وما هم طيب وما هم بضارين به من أحد ليس المتعاملون بالسحر بقادرين على إلحاق الضرر ليس المتعاملون بالسحر بقادرين على إلحاق شيء من الضرر بأحد من الناس إلا بإذن الله بين قوسين بقضائه إلا بإذن الله بمشيئته وإرادته. وقال الحسن البصري رحمه الله لا يضر هذا السحر إلا من دخل فيه. رواه ابن أبي حاتم بإسناد حسن. هذا ذكره ابن كثير قول الحسن هذا طيب لحظة طيب ويتعلمون ما يضرهم ويتعلمون ما يضرهم. طيب إيش قالوا المفسرين يتعلمونه؟ اليهود ولا من يريد السحر عموما؟ إيش قالوا في كونه يتعلمونه؟ يتعلمونه يعني فاعل هذا واو الواو يتعلمون من؟ ما حد ذكر شيء؟ شو كان؟ بس قبيل التمثيل وإظهار الأمر في أصبح صور. الشيخ بن عثيمين قال يتعلمون يتعلم الناس من الملكين. هذا سنأتي عليه في الفوائد إن شاء الله. هذه آية فيها فوائد كثيرة جدا. ما قال يتعلمون؟ ها تعلمون تعلمون يقول هنا يتعلمون وهو أن يؤخذ كل واحد أو يؤخذ كل واحد من صاحبه ويبغض كل واحد إلى صاحبه. لا لا هذا شيء ثاني. هذا يمكن بين الزوجين ولا إيه؟ لا يمكن يعني يتعلمونه. إيه لا ما في منه ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. انت الان رجعت لورا فيتعلمون منهما. عارف انهم يتعلمون منهما يعني من الملكين. الناس يتعلمون الملكين الان ويتعلمون. فالشيخ قال ايضا المتعلمون هؤلاء الناس من الملكين يعني مثل ما مثل اللي قبلها يعني. طيب ويتعلمون طيب خلاص نضع بين قوسين ويتعلمون ما يضرهم ويتعلمون ما يضرهم في الدنيا والآخرة ولا ينفعهم. هذا بيان بأن السحر ضرر محض لا منفعة فيه أبدا. فهو أسوأ من الخمر والميسر لأن الخمر ميسر فيه منفعة يقول خمر يعني يدفئ أهل البلاد الباردة والميسر فيه أرباح مالية، لكن السحر ما في منفعة أبدا. ينوى قال ولا ينفع. السحر هو انتقامات، هو أكثر وشه الحاق الأذى بالآخرين، فإيش حنستفيد؟ إيش الفائدة؟ يعني الميسر ممكن تقول الله ربح الفائز، يا نصيب ربح الفائز، طيب استفاد واحد من مليون ولا من 100,000 ولا من 1,000 على السحب هذا، طيب استفاد في، لكن المضرة أكبر. السحر ما في منفعة أبدا. يقتل، يمرض، يجعل واحد مجنون، يفرق بين واحد وزوجته، يعني فهي انتقامات. إيش المنفعة؟ أو كيد أو إيذاء، يعني شر، واحد طبع عدواني شرير يريد الحاق الأذى بالآخرين، إيش استفاد؟ إيش استفاد إذا فلان مات وفلان مرض وفلان طلق اترك زوجته؟ إيش استفاد؟ طبعا السحرة لا شك أنهم يأكلون أموال الناس بالباطل، يعني من جهة إيش تبغى تقول؟ طبعا منهم من يعمله بلا مقابل ومنهم من يعمله بمقابل، وهذا طبعا يعني الميسر ممكن يقول الذي دخل في الميسر اني انا راضي خلاص، هذا قال لي يفوز يفوز، انا راضي ان فلوسي تروح، لانه هو اصلا داخل على هذا الاساس. لكن هذا يأخذ مال حرام، فأين المنفعة؟ من أعظم أكل المال الباطل، بل هو أشد إثما. يعني المال الذي يأخذه الساحر على السحر أشد تحريما من المال الذي يأخذه الداخل في الميسر من الأرباح. والضرر الذي يلحقه الساحر بالناس أو بالمسحور أشد من الضرر الذي يلحقه الذي أخذ المال من الآخر، هو أخر لك داخل أصلا يعني مغامر بالمال. ولا يسمى يعني مثل أصحاب الطباع الشريرة إذا يعني شعروا بالراحة إذا أذوا الناس ما يعتبر منفعة هذه. الله قال ولا ينفعهم منفعة، ولا ينفعهم. والشيء إذا كان يعني مفسدته ضخمة جدا ومصلحته قليلة جدا خلاص شبه معدومة، مغمورة ذاهبة. طيب فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. طيب قلنا ضرر خالص لا منفعة فيه أبدا، ضرر خالص لا منفعة فيه أبدا، طيب خالص شيل بعد خالص يمكن أسهل. هذا الكراء هذه اللي قبل، هذا الجملة اللي قبلها احنا الآن خلاص عديناها، لا الآن الثانية خلاص الآن. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، امشي للي بعدها. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، اي نعم. طيب ولقد علموا لمن اشتراه، ولقد علموا اول شيء، ولقد علموا ولقد علموا، هذه عبارة قتادة، قال قتادة رحمه الله: قد علم ذلك أهل الكتاب في عهد الله إليهم، يعني اليهود في التوراة مثلا ولقد علم أهل الكتاب، قد علم ذلك أهل الكتاب، قد علم ذلك أهل الكتاب في عهد الله إليهم أن الساحرة لا خلاق له عند الله يوم القيامة. ثم قال قتادة: طيب، رواه الطبري بسند الحسن، أحد عنده عزو الطبري؟ طيب، بعدين بين قوسين: ما له في الآخرة من خلاق؟ ولقد علمه لمن اشتراه. طيب، إذن لمن اشتراه؟ ابن كثير ما حط لمن اشتراه، ما يعني كأنه ما ذكرها، يعني أجملها ما فصل. طيب، ما فصلها لوحدها. طيب، لمن اشتراه ولقد علموا لمن اشتراه. لمن اشتراه من اختاره وأخذه ورضي به، ما له في الآخرة من خلاق. طيب، ما عرفنا صحيح لمن اشتراه، وش قال المفسرون؟ قال الفصلي أن اللام لام يمين، نبغى اشتراه يعني على طول. لمن اشتراه المدمن، قال أن نبغى اشتراه في أبغى نبغى اشتراه في ولا ما في؟ ما خلاص، بس هذا المفروض. لمن اشتراه أي استبدل لما تتلو الشياطين بكتاب الله والحق الذي أنزله. طيب، استبدل. رغب في السحر رغبة المشتري في السلعة. طيب، رغب في السحر رغبة المشتري في السلعة. طيب، ذكر الشراء لأنهم كانوا يعطون الإجرة عليه. طيب، صديق، شيخ صديق، من استبدل؟ أيوة، ماذا بإيش استبدل؟ بماذا؟ هو هذا نوع عوضا عن ايش؟ مستبدل مثلا عوضا عن الايمان، دفعوا الايمان واخذوا السحر، عبر بالشراء لانه في دفع وقبض، فيما الشراء يعني في دفع واخذ، انت لما تشتري شيء تدفع ثمن تاخذ سلعه، فالان هو عبر ولمن اشتراه وليش اشتراه وكيف، عبر بالشراء لأن دفعوا الإيمان صاروا كفار وأخذوا السحر. طيب لسه ما جينا، لا نقفز. طيب قلنا ولقد علموا لمن اشتراه ايش قلنا، ايش قلنا في اشتراه؟ من اشتراه من اختاره واخذه ورضي به، واخذه ورضي به. من قلنا ايش مره ثانيه؟ من اختاره واخذه ورضي به. إيه؟ اخذه واختاره. طيب بدل رضي، اخذه واختاره ورغب في السحر رغبة المشتري في السلعة، واستبدل به. عند العبارة اللي عندك ايش هذا؟ ايش هذا الكتاب؟ يعني هذا قريناه احنا. اي بس ما دام مختصر انا موجود في الاصل. ولقد علم اليهود الذين استبدلوا بالسحر عن متابعة الرسول. طيب قلنا ايش؟ واستبدلوا واستبدلوا به رغبة المشتري في السلعة، واستبدلوا به لا لا اصبروا في تكملة. ايوه واستبدل قلنا، ها واستبدل به واستبدل بالسحر، واستبدل بالسحر بدلا من الإيمان والوحي. طيب ما له في الآخرة من خلاق بين قوسين؟ ليس له حظ ونصيب يوم الدين، ليس له حظ ونصيب في الآخرة. وقال الحسن وقال قتادة ليس له في الآخرة جنة عند الله. وقال الحسن ليس له دين. اي ماله دين. ايوه يعني هو اصلا يستدل بهذا على كفر الساعه على انه كافر لان ليس له في الاخره خلاص يعني ما في جنه ولا حظ ولا نصيب معناها كافر ماله. من هو الذي ليس له في الاخره ماله شيء ابدا خلاص ماله. اين ما له في الاخره في الخلاق. طيب ولبئس ما شروا به أنفسهم. وهذا الكلام يحمل معنى القسم المؤكد أي والله لبئس ما شروا به أنفسهم. ومعنى شروا هنا باعوا لأنهم لما اشتروا السحرة أعطوا مقابله خسارة أنفسهم فباعوها بهذا الكفر فبئس البيع هو. لو كانوا يعلمون أي لو كانوا يعلمون عاقبة أمرهم علما يقينيا لما تعلموا السحر ولا عملوا به. انتهت الآية؟ طيب طبعا الآن الفوائد صعب أن ندرك أن نكتب الفوائد الآن الفوائد المرة القادمة إن شاء الله. لكن بعض المعاني نشوف إعراب الآية يساعد على الفهم أيضا. طيب واتبعوا ما يعني باعوا لأنه اشتروا به أنفسهم باعوا به أنفسهم هذه من الأضداد اشترى تجي بمعنى شرى تجي بمعنى اشترى ومعنى باع. واتبعوا ما إعرابها في محل نصب مفعول به اتبعوا الواو فاعل وما مفعول به. تتلو الشياطين الشياطين وش إعرابها فاعل على ملك سليمان وما ما كفر ما نافية ناهية وشي زائدة نافية نافية وما كفر سليمان فعل فاعل وما كفر سليمان ولكن الشياطين الشياطين شعرابة اسم لكن منصوب ولكن الشياطين كفروا، وين خبر لكن؟ ها جملة كفروا، جملة كفروا، ولكن الشياطين كفروا، جملة في محل إيش؟ رفع ولا نصب؟ رفع، خبر لكن. يعلمون فعل فاعل، يعلم الفعل الواو فاعل، والناس مفعول به إيش؟ مفعول به أول. يعلمون الناس السحر، السحر مفعول به ثاني. يعلمون الناس السحر، أي جملة؟ يعلمون الناس السحر في محل نصب حال، هذه الجملة ممكن تعرف على خمسة أقوال، إن في أن حال بالفاعل كفروا، يعني كفروا معلمين الناس. الحين جملة يعلمون، إيش إعراب جملة يعلمون؟ هذه في محل إيش؟ فإما أن تكون في محل نصب حال من فاعل كفروا، أو في محل نصب حال من الشياطين، أو أنها تكون في محل رفع خبر ثاني للشياطين، أو أنها تكون بدل من كفروا، أو أنها استئنافية يعني ابتداء في محل رفع. طيب يعلمون هذا إذا أعدنا الضمير الواو على الشياطين يعلمون، أما إذا أعدناه على اليهود الذين اتبعوا ما تتلو الشياطين فتكون حالا أو استئنافية فقط. طيب يعلمون الناس السحر مفعول به أول مفعول به ثاني. طيب وما اسم منصوب موصول في محل ايش؟ وما انزع ملكين ببابل، ايوه ايش ينزل؟ ما في محل نصب مفعول به. يعلمون الناس السحر ويعلمونهم ما، فهي مفعول به ايضا، معطوف على المفعول به. وما أنزل هذا فعل مبني المجهول. طيب على الملكين ببابل، طبعا بابل مجرور بحرف الجر، بس ليش ببابل وليست ببابلي؟ ها لأن ممنوع من الصرف. وما الذي منعها من الصرف؟ العجمة أو العجمية والعلمية، إنها اسم علم وإنه أعجمي، وذلك ممنوع من الصرف، اسم علم وأعجمي. الحين مثلا نقول من إبراهيم ولا من إبراهيمي؟ إبراهيم، ليش؟ لأنها مجرورة، لأنها علم وأعجمي. طيب على جبريل ولا على جبريلي؟ جبريل، نفس الشيء. طيب على الملكين ببابل، على الملكين ببابل هاروت وماروت. هاروت وماروت ايش عرفناها اثناء التفسير؟ بدل من ايش؟ من الملكين. وما يعلمان، طبعا هذه نافيه، لا يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر. طيب ما يعلمان، يعلم فعل مضارع، وين الفاعل؟ الألف. طيب والنون المثنى، وين المفعول به؟ أحد، لكن مفعول به منصوب طبعا هنا من حرف جر، وأحد اسم مجرور، لكن تقدير الكلام وما يعلمان أحدا، لكن هذه للتأكيد، وما يعلمان من أحد ولا واحد إلا ويقولان له ذلك، وما يعلمان من أحد، لا يتركان هذا التنبيه أبدا لأي شخص يعلمانه. طيب من أحد، من أحد، إيش إعراب أحد؟ طيب إيش قلنا أحد؟ هذه أصلا مفعول به أول ولا ثاني؟ أول، والثاني ما هو محذوف تقديره السحرة، وما يعلمان من أحد السحرة. طيب حتى يقولا، يقولا إيش إعرابا؟ تعرف إعراب يقولا؟ حتى يقولا فعل مضارع صح؟ طيب إيش صار فيه؟ حتى ماذا تفعل في الفعل المضارع؟ حتى، حتى ماذا تفعل في المضارع؟ لا يعني مثلا تنصبه، ترفعه، تجره، إيش تفعل؟ حتى، حتى يكون، ولا حتى يكون، ولا حتى يكوني، ها؟ يكون حتى. فماذا تفعل حتى بفعل المضارع؟ تنصبه، تنصبه حتى يقولا. لكن هنا في يعني هنا مثنى يقولا اثنين، فوين علامة النصب؟ حلف، هذا حرف، هذا فعل مضارع منصوب بحذف النون، يعني أصلا يقولاني، فلما دخلت حتى على الفعل المضارع ولازم تنصبه، وين ظهر النصب؟ بحذف النون، لأنه من أفعال خمسة ينصب بحذف النون. حتى يقول إنما نحن فتنة، إنما طبعا أداة حصر، ونحن إيش نعربها؟ لا لا، إنما هذه ما في اسم، خلاص كافة مكفوفة مبتدأ. نحن، طيب فتنة خبر، فلا تكفر، لا هذه ناهية، نافية، وش هي هذه؟ ناهية. وماذا تفعل الناهية في المضارع؟ تجزمه، وعلامة الجزم بالسكون، فلا تكفر. فيتعلمون منهما، يتعلمون منهما، طبعا تعلمون فعل وفاعل، منهما جار ومجرور، ما يفرقون، يتعلمون منهما ما، اسم موصول في محل ايش؟ نصب مفعول به، وين الفعل؟ يتعلمون، يتعلم فعل، والواو فاعل، وما مفعول به، ما يفرقون، ويفرقون هذا فعل مضارع، والواو فاعل، يفرقون. طيب به بين المرء وزوجه، ليش زوجي؟ طيب انت ليش زوج؟ اليوم حنطلعك ان شاء الله بالاعراب، نخرجك معربا. بين المرء، هذه مجروره، بين جره المرء، وزوجي، ليش زوجي مجروره؟ ما الذي جر زوجي؟ الواو، والواو هذه حرف ايش؟ عطف، واللي قبل الواو مجرور، فاللي بعد الواو ايش لازم يكون؟ مجرور، لان العطف يقتضي الحاقه، لما حكم خلاص ياخذ المعطوف عليه، ياخذ حكم المعطوف، المعطوف عليه، المعطوف ياخذ حكم المعطوف عليه فيتبعه، فاذا كان مجرور يصير مجرور مثله. بين المرء وزوجي، وزوجي هي، هي يوسف، هي مو بالانجليزي، بالعربي هي، هذه وش اي ما هو وضعها من الاعراب؟ زوجي هي مضاف اليه، مضاف اليه ضمير، وزوجي هي. طيب وما هم بضارين، ما نافية هم ما هم بضارين. هذه ما اللي سموها طبعا نافية، لكن ما الحجازية تأخذ اسم خبر، فأين اسمها؟ هم. طيب خبرها بضارين، وما هم بضارين به جار مجرور، من أحد أيضا جار مجرور، لكن هذا في محل إيش؟ من أحد. أحسن، في محل نصب مفعول به. لا بس مفعول به، وين الفاعل؟ ما الذي نصبه؟ وما هم بضارين به أحدا، خليها أحدا عشان في أبين، يعني في الإعراب أحدا، من أحد، أحدا مفعول به. وين يعني المفعول به؟ لازم يكون عندك فعل وفاعل، فعل وفاعل مفعول به، هذا العادة. يعني العادة إذا عندك مفعول به معناها عندك فعل وفاعل مفعول به. طيب، وما هم بضارين به من أحد، من أحد قلنا الآن هذه منصوبة. طيب إيش اللي نصبها؟ وين الفعل؟ لا ضارين ما هو فعل، ضار ضارين هذا ما هو فعل، اسم الفاعل. ضارين هذا اسم فاعل، واسم الفاعل يعمل عمل الفعل فينصب، فينصب ياخذ مفعول به. اسم الفاعل ياخذ مفعول به، يعني طبعا ياخذ عمل الفاعل، بمعنى انه يعني ياخذ عمل الفعل في نصب في المفعول به، فيكون من احد، من احد يعني احدا في محل نصب مفعول به لاسم الفاعل، كذا مفعول به لاسم الفاعل. ضارين هذه اسم فاعل. طيب من احد الا باذن الله، طبعا الا اداه استثناء، بس الاستثناء مفرغ، ما في مستثنى مستثنى مستثنى. ما هو الاستثناء المفرغ الذي لا يوجد فيه ايش؟ لا يوجد فيه مستثنى منه. طيب تقول جاء الطلاب الا عليا، فما هو المستثنى منه؟ الطلاب. ومن هو المستثنى؟ عليا. لو قلت مثلا ما جاء الا علي، ما جاء الا علي، ما في مستثنى منه غير مذكور، فيصير الاستثناء مفرغ. طيب بإذن الله، بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فيتعلمون منهما ما يضرهم، فيتعلمون ما مفعول به يضرهم ولا ينفعهم. طيب فعل مفعول به ينفعهم، والضمير مستتر هو يعود على ما. طيب ولقد علموا، ولقد علموا لمن اشتراه، نبغى من هذه في لمن اشتراه في محل ايش؟ ولقد علموا لمن، من هذه في محل ايش؟ ها، في محل رفع مبتدأ، ما في فعل لنا. طيب لمن اشترى، من هذه، من اسم موصوف في محل رفع مبتدأ. طيب وين الخبر؟ طيب اشتراه هذا فعل مفعول، ها ايه أنت تقول الآن وين خبر من؟ ولقد علموا لا من اشتراه، وين خبر من؟ لكل مبتدأ خبر، فوين خبر من؟ جملة ما له في الآخرة من خلاق في محل رفع خبر من. طيب لما نجي على ما له في الآخرة من خلاق، ما له ما نافية، له جار مجرور في الآخرة، من خلاق، ما له في الآخرة من خلاق، هذه جملة اسمية ولا فعلية؟ ما له في الآخرة من خلاق جملة اسمية. الجملة الاسمية لازم يكون فيها مبتدأ وخبر، ما له من خلاق، ما له من خلاق. طيب فوين المبتدأ وين الخبر؟ لكن نحن سؤالنا الآن أين المبتدأ وأين الخبر؟ قلنا ما نافية. طيب له جار مجرور، جار مجرور في محل إيش؟ إيش هو الجار المجرور هذا؟ أيوة له، هذا خبر مقدم، وخلاق مبتدأ مؤخر. ما خلاق له أو ما من خلاق له، فصار فيها تقديم وتأخير، صار ما له من خلاق. ما له خلاق، ما له من خلاق، يعني ما له. فالجار المجرور هذه له، هذا خبر مقدم. في الآخرة أيضا جار مجرور متعلق، يعني ليس له ليل الآن ما له المبتدأ وله الخبر، لكن من خلاق، من زائدة، والخلاق خلاق مبتدأ مؤخر، يعني ما خلاق كائن له. لما نجي نعرف له ونقول هذا الجار مجرور ومتعلق بخبر محذوف تقديره كائن حاصل، نعم، يعني ما خلاق كائن له أو ما خلاق حاصل له. طيب ولقد علموا، علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، جملة ما له في الآخرة من خلاق إيش إعرابها؟ طيب لمن اشتراه إيش إعرابها؟ ونحن الآن قلنا من مبتدأ، وين خبره؟ ماذا قلتم؟ ما له في الآخرة من خلاق، كلها في محل رفع خبر من. طيب من المبتدأ وما له في الآخرة من خلاق الخبر، كلها هذه الجملة في محل إيش؟ لا، نص مفعول به، مفعول به لإيش؟ لعلمه. إيش علموا؟ ما له في الآخرة من خلاق. طيب إن شاء الله سنكمل، يعني سنكتب فوائد الآية الدرس القادم بمشيئة الله تعالى، ولا زال يعني الاستدراكات والتصويبات مستمرة فيها، وأي أحد يلاحظ شيء ينبهنا. طيب قال المصنف الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في كراهية الحلف لغير الله. حدثنا قتيبة حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر وهو يقول: وأبي فقال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم؟ قال عمر: فوالله ما حلفت به بعد ذلك ذافرا ولا آثرا. طيب النبي عليه الصلاة والسلام سمع عمر يقول وأبي وأبي، يعني يقسم بأبيه، وأبي ما فعلت ما فعلتك وأبي لأفعلنك، يعني حلف بأبيه. أهل الجاهلية كانوا يعظمون أباءهم، أهل الجاهلية كانوا يعظمون أباءهم، فمن تعظيم أهل الجاهلية لأبائهم أنهم كانوا إيش؟ يحلفون بهم. فيجي الواحد يبغى يحلف يقول وأبي لأفعلن كذا وأبي لا أفعل كذا. عمر رضي الله عنه كان يعني متعود على هذا من أيام الجاهلية، فصارت مناسبة وحلف بأبي، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ألا إن الله ينهاكم، الآن هذا نهي للتحريم، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. طيب الآن الحلف ما هو؟ تأكيد الشيء بذكر معظم، يعني أنت ما تجي تحلف مثلا تقول والخنافس والجعلان لا أفعل، ما أحد يؤكد شيء بشيء تافه، لازم يؤكد المعظم صح؟ يعني إذا قلنا الحلف اليمين حلف أن تؤكد الشيء بذكر معظم، تجيب شيء معظم تذكره في الكلام حتى تؤكد كلامك. هذا التعظيم لا يليق إلا بالله، فأنت ولذلك تقول والله بالله تالله، لأن التعظيم هذا من المخلوق في كلامه لا ينبغي أن يكون إلا لله. فلذلك نحن ما نقسم بالشمس والقمر والأب والأمانة، وما نقسم بالشوارب، وكما يقسم كثير الناس بأشياء يعني عجيبة، وحياة أولادي ورأس أبي والشرفي، كل هذا لا يجوز. طبعا هم يقسمون مثلا يقسم بالشوارب لأن عندهم الشوارب هذه يعني لها مكانة عظيمة، شيء عظيم، وإنها معنى الرجولة وعلامة عنوان، وكذلك وقالوا حياة أولادي يعني أنهم عزيزين عليه جدا، ورأس أبي وشرفي وحياة طبعا بعض يقول وحياة النبي والنبي والكعبة والمصحف، لكن لو فإذا لا يجوز أن يحلف إلا بالله أو بصفة من صفاته. فلو قال أقسم بآيات الله يصح، لأن آيات الله صفة من صفاته، لأن كلامه يعني عند المعتزلة ما يجوز، إذا كان المعتزل يزعم أنه موحد ما يجوز الحلف بكلام الله لأنه يعتقد أنه مخلوق. طيب كلام الله صفة من صفاته، كذلك لو قال مثلا وحياة الله وعزة الله قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، وحيث أن اليمين بشيء معظم فلا بد أننا نقول فيها أن نذكر فيها الله عز وجل، لأن التعظيم هذا لا يليق إلا به، بالله وذاته وصفاته. فإذا حلف بالله أو أي اسم من أسماء الرحمن الرحيم، طيب أو صفة من صفاته كما علمنا يجوز. طيب أما الحلف الأب لا يجوز، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. فقال عمر ما فوالله ما حلفت به بعد ذلك ذافرا ولا آثرا. فوالله الآن شوف عمر يحلف بالله، فوالله ما حلفت به بعد، به يعني بإيش؟ بأبي، بعد ذلك يعني بعد هذا التنبيه ما حلفت به يعني بأبي بعد ذلك ذاكرا ولا آثرا، لا ذاكرا أنا عن نفسي ولا آثرا عن غيري، ما تكلمت بهذا أبدا، لا حلف أنا ولا نقلت كلام ولا نقلت حلف بغير الله عن أشخاص آخرين، يعني من شدة الورع والامتناع والاحتياط ما حتى نقل عن غيره ما نقله. طيب الأمر بالحلف بالله والنهي عن حلف بغير الله في أحد المناسبات كان سبب ذلك يهودي نبه المسلمين، طبعا من اليهود ما يقصدون يعني، لكن يقصدون الانتقاد، فأحيانا تصير يعني رب ضارة نافعة، أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تنددون وإنكم تشركون، أنتم تجعلون لله أندادا، أنتم تشركون مع الله. اليهودي يقول تقولون ما شاء الله وشيء، وتقولون والكعبة، وانتقاد اليهودي صحيح كانتقاد صحيح. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، ويقول أحدهم ما شاء الله ثم شئت. الحديث هذا الذي أخرجه أحمد، وحديث قتيلة بن صيفي الأنصارية من المهاجرات، بن صيفي الأنصارية صحابية، أن يهوديا أتى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا حديث قتيلة، اليهودي يعلم يعني اليهود عندهم علم أن من توحيد الله أن الواحد ما يحلف غير الله، ومن توحيد الله أنه ما يقول ما شاء الله وشاء، وهذا يعلمه يعني، شوف العلم عندهم يعني ورثوا هذا من موسى عليه السلام والتوراة والشيء القديم يعرفونه، فما ذكروا للمسلمين يعني لتعليم المسلمين وتصحيح، لا ذكروا انتقاد يعني يعيبوا يذم يقول أنتم تقولون كذا وكذا. لكن طبعا لما كان المسلم يقبل الحق ولو جاء من يهودي، يعني لو جاءك ملاحظة عليك من يهودي أو على المسلمين أو على، ما نقول لا ما نقبل لأنها أنت يهودي، باقي اليهودي يقولون لنا إيش الصح وإيش، لا ما نقول كذا. أول شيء نفكر هل هذا الملاحظة صحيحة، فإذا كانت صحيحة فلماذا لا نعمل بها ولو جاءت من يهودي. إذن الحق أحق أن يتبع من أي شخص كان، من أي شخص جاء. طيب نريد من الأخ طلال العولقي أن يرجع لنا الآن إلى شرح المبارك فوري للترمذي وإلى هذا الحديث. ذكر المبارك فوري في شرح الحديث حديث قتيلة، وقال قتيلة بن صيفي الأنصارية أو الجهنية صحابية من المهاجرات. فالسؤال أو البحث الذي نريد من الأخ طلال أن يبحثه، كيف كانت أنصارية من المهاجرات؟ طيب فهو معنا وقد أرسل لنا بحثا أيضا الآن، والبحث هذا سبق أن سألناه أن سبق أن كلفنا به بعض الإخوان، وهو حديث إني لأسأل لأوليائي كما يسأل الليث الحرب، أي أخذ بثأرهم ممن عاداهم كما يأخذ الليث الحرب ثأره، لأن أولياء الله هم الذين آمنوا به فأحب ما يحب أبغض ما يبغض. طيب فلذلك الله ينتقم لهم والله سبحانه وتعالى يدافع عنهم. يقول قال الشيخ ياسر البرهامي حفظه الله في التوضيحات الحسان على رسالة الفرقان يصدر قريبا: كما يثأر الليث الحرب تشبيه لشدة البأس، وهذا إنما هو لتقريب الأمر إلى أذهان العباد، وقال الحافظ في الحديث ابن كثير في الحديث الآخر من أثر الأولياء، وقال في صفة الصفوة إني لأسرع شيء إلى نصرة أوليائي، إني لأغضب لهم أشد من غضب الليث الحرب. يقول قد عاونني في البحث أبو حازم الإسكندري فجزاه الله خيرا. إذن يعني لازلنا الآن يعني من جهة صحة الحديث، سبق طبعا الإخوان قرأنا أبحاثهم، ما كان في زيادة، ما في هذا زيادة على ما تقدم إلا جهة المعنى، طبعا إضافة في المعنى هنا، و الحديث من صفة الصفوة، صفة الصفوة. طيب إذا مش بقيت الملاحظة هذه، لعل الأخ يبحث لنا لماذا قال ذلك. طيب يقول السؤال: هل المعنى في قول النبي عليه الصلاة والسلام من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل خاص بالرقية، أو عام يشمل النفع في كل المجالات؟ طبعا الأصل حمل ألفاظ الشارع على عمومها، فإذا هذا يشمل جميع الأشياء. ينفع أخاه في الرقية، هي جاءت بمناسبة الرقية صح، لكن ما يمنع، ما يعني حصرها بسبب الورود. فإذا نفع أخاه بأي شيء، مثلا نفع بتدريسه، أنا ضعيف في هذه المادة درسني، انفعه. شفاعة حسنة، انفعه. تعلم حرفة، انفعه. تعلم استعمل برنامج كمبيوتر، انفعه. تعلم البحث في البرامج، انفعه. تعلم بحث عن أحاديث صحته في الكتب، انفعه. تريد تعلم مثلا امرأة متزوجة، تعلم واحدة جديدة حديثة عهد بالزواج، كيف تتعامل مع زوجها. يعني أي نفع يمكن إيصاله إلى الأخ المسلم بأي طريق مباح، افعل. من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، ينفعه أي شيء مباح. طيب هذا يعني يقول: هل تسمية عفريت تطلق على الشيطان الكافر؟ لا، عفريت ممكن تطلق على ممكن تطلق على الكافر والمسلم، أما الشيطان ما تطلق إلا على الكافر. الجني الكافر شيطان، أما العفريت وقد ورد في قصة سليمان عليه السلام قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. فلا شك أن العفريت هو الشديد القوي، يعني هو لا مهل، ليس العفريت هو الضعيف البليد، لا، فهذا شديد قوي من الجن قال هذا الكلام. لكن لا يشترط أن يكون العفريت كافرا، فيمكن أن يكون مسلما. وفي القاموس في مادة عفرة يقال العفريت النافذ في الأمر المبالغ فيه مع دهاء، النافذ في الأمر المبالغ فيه مع دهاء. وقد تعفرت، فإذا تعفرت يتعفرت هذه يعني من القاموس. وعفريت وعفريت وعفرنا شديد. طيب إذن من هو العفريت المبالغ النافذ في الأمر المبالغ فيه مع دهاء؟ فقد يكون مسلما قد يكون كافرا. طبعا الناس يمكن يعني يطلقوا العفريت على اللي يسوي العجائب، وبعض العامة يسمي رافعة السيارة عفريتة، يقول يعني هذه حديدة هذه بس ترفع كل السيارة. فيعني بما أنه العفريت هو الشديد كما مر معنا، فهم يشوفوا يعني السيارة هذه عفريتة ترفع هذه الحديدة ترفع السيارة كلها. والمدرسون يقولون عن الطالب الذي يشاغب في الفصل عفريت، يعني يقول لا تتعفرت أو بلاش عفرته. يقول بعد الانتهاء من صلاة الظهر وبعد فترة غلب الظن أن المصلي صلى 3 ركعات، إذا هذا الشك ما حصل إلا بعد الصلاة لا يضر. أي شك بعد انفراغ الفراغ من العبادة لا عبرة به، لا يلتفت إليه. لكن لو صار يقين هنا يلتفت إليه. أما شك بعد انقضاء العبادة فلا عبرة به، وإلا هذا فتح باب الوسواس. يمكن يكون بعد كل ما انقضت عبادة يقول أنا يمكن صليت 3، يمكن صليت 3 وأنا ما أدري، فينفتح باب الوسواس. طيب قال تعالى واترك البحر رهوا، ما أصل الكلمة رهوا؟ يعني ساكنا. واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. ورهوا ساكنا، وإذا كان هناك معنى يقول الرهو السير السهل، السير السهل وأيضا السكون، السكون. فإذا رهوا قال المفسرون ساكنا. طيب أحد الإخوة يابى أن يصلي بجانبي وسألته فرد على أنه لا يصلي إلى جانب واحد مثلي، والمصيبة عندما أصلي بهم يصلي إماما يصلي خلفي. طيب لماذا؟ يعني إذا كان ما يصلي إلى جانبك لماذا؟ إيش يظن بك يعني مثلا؟ يظنك ماذا؟ مبتدعا؟ يعني لماذا لا يصلي بجانبك؟ تكبرا عليك؟ فإذا يناقش في لماذا؟ ثم ما هو أي واحد يعني قال كلاما غير مقبول الآن يعني سوف نعطيه الاهتمام ونجلس نفكر خلاص يعني الأخ يناقش لماذا لا يصلي؟ ليش يا أخي لا تصلي بجانبي؟ لماذا؟ هل تعتقد مثلا أني مبتدع؟ أني مثلا لا تجوز الصلاة بجانبي؟ ما لأي سبب؟ كبرا أو؟ فيناقش ينصح. إذا قال حقا لو قال أنك يا أخي أنت رائحتك كريهة جدا، أنت ما تأكل بصل تأكل ثوم، قد يكون في سبب الشباب يعالج، السبب يعالج، وقد يكون كبر كبر. فإذا قد يكون يعني هو له سبب وجهي، وقد يكون ما عنده يمكن السبب الذي يذكره معصية فينصح. يقول شخص اقترض من البنك واشترى سيارة ولم يسدد الأقساط فحجزها البنك وعرضها للبيع، هل يجوز شراؤها؟ طبعا أولا لابد من تأكد بشرعية المعاملة. يعني هو الآن لما يقول شخص اقترض من البنك واشترى سيارة، فالآن هذا قرض ربوي يعني ولا شراء صحيح؟ كيف اقترض من البنك واشترى سيارة ولم يسدد الأقساط؟ ممن اشترى السيارة؟ فإذا لابد أن نعرف أولا من اشترى السيارة. وإذا صارت المسألة يعني فيها أمور غير شرعية خاص المرجع إلى المحكمة، لأن البنك قد يحجز على سيارة ظلما. يعني لو واحد اقترض من البنك وراح اشترى سيارة، لو كان قرض ربوي خلاص المعاملة لا تجوز أصلا، لكن لو كان قرضا بدون ربا والبنك قال ارهن السيارة أبغى رهن، ما أنت الآن أخرك أريد رهنا، قام رهن عنده قال خلى استمارة السيارة باسم البنك حتى يسدد، لأن لابد من توثيق الدين، توثيق الدين بعين مثل الرهن هذا. فإذا يعني انقضت المدة وما أدى له الحق أن يطالب ببيع العين، وهذا يتم عن طريق القاضي لئلا يصبح القضية ضرار، فهذه الخصومات مرجعها إلى القضاء. في أحد المساجد يصلون الجمعة قبل دخول الوقت، طبعا قبل دخول الوقت عند الجمهور وقت الجمعة وقت الزوال، إذا زالت الشمس بدأ وقت الجمعة. عند الحنابلة قول أنه يبدأ مثل صلاة العيد من ارتفاع الشمس، وله دليل قوي، لكن الأحوط أن لا يصلي الجمعة إلا بعد الزوال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قدمت على وظيفة ومنعت رغم استحقاقي بسبب عدم وجود الشفاعة، فهل إذا وجدت من يشفع لي تكون من حقي؟ والله إذا كانت هي أصلا من حقك فالشفاعة هنا ما ترتب عليها ظلم، لأنك لم تأخذ حق غيرك ولا أخذت شيئا ليس من حقك. وهذه من شروط الشفاعة والواسطة، أن لا يأخذ ما ليس بحق له ولا يعتدي على حق غيره. هذه من شروط الواسطة، من شروط الواسطة أن لا يأخذ ما ليس بحقه ولا يعتدي على حق غيره. وطبعا أن تكون مجانا، ما فيها دفع فلوس، شفاعة حسنة. ما حكم أن يقول الرجل لأم زوجته أمي، والعكس بالنسبة للمرأة تقول عن أم زوجها أمي؟ لا بأس، هذا من الاحترام والتوقير، ما في مانع، ما في مانع. هناك حريم يدعين أن المسلسلات حرام على الرجال فقط، في فتاوى بكم، فتاوى بنصف كم، هذه إيش الحريمة؟ إذا قصدنا لأن فيها نساء، طيب وأيضا فيها رجال، وممكن تفتتن المرأة بالرجل، طيب وما فيها المسلسلات ما فيها فساد، يعني مثلا مسلسل يبين علاقة بين رجل ومرأة أجنبية، فكيف تشوف المرأة؟ يعني كيف تشوف المرأة ما يشجع على الفساد؟ هل لأنها امرأة يجوز أن تشوف واحد ذا ويسوي علاقة مع امرأة أجنبية ويتعرف عليها ويأخذها والحب والغرام ومشاهد هل يجوز؟ يعني لأنها امرأة طيبة، إذن هو يفسد حتى النساء. ثم الموسيقى، في المسلسلات ما فيها موسيقى؟ طيب إذا ما، فإذا يعني أحيانا يكون مسلسلات فيها استهزاء بالدين، استهزاء بالصالحين، طيب كيف تشوف شيء يا يمكن يستقر في نفسها يتأثر تتأثر؟ في مسلسلات تعمل عملية تلويث، تلويث مخ وليس غسيل مخ، تلويث مخ. طيب إذا تلوث أفكار الناس حتى النساء لا يجوز لهن النظر إليها. رجل يقول إن حديث سحر النبي عليه الصلاة والسلام موضوع لأن الله يقول والله يعصمك من الناس، سبق أشرنا إلى أن سحر النبي عليه الصلاة والسلام حديث رواه البخاري، خلص رواه البخاري في صحيح، ماذا يريد أكثر من ذلك في الصحة؟ ثانيا والله يعصمك من الناس في تبليغ الوحي، يعني لا يمكن الناس يمنعوك من تبليغ الوحي، لا يمكن. فسحره عليه الصلاة والسلام ما كان مؤثر أبدا على تبليغ الوحي، ما أثر على عقله ولا على فكره ولا على حفظه ولا على فهمه ولا على استيعابه للوحي وحفظه له، ما أثر عليه. أثر على يعني قضية الجماع، ممكن يأثر على على علاقة الرجل مع زوجته، ممكن يأثر على البصر، أنكر بصره مثلا ما عاد يرى فيه بشكل جيد. أما أن نؤثر على التبليغ ما أثر أبدا، وهذا هو هذا هو الجمع. وتنتهي القضية ليست طيب جرح في أحد ولا لا، جرح في أحد، شجوه، وقع في حفرة، طيب والله يعصمك من الناس ليش ما، فنقول هذه العصمة خاصة. لأن شوف الأول الآية، بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إذن العصمة لأجل التبليغ، ولذلك لما بلغ وخلص التبليغ السم الذي وضعه له اليهود قتله عليه الصلاة والسلام، جاءت نوبة من نوبات بسبب السم وقتل النبي عليه الصلاة والسلام شهيدا بالسم، مات مسموما. طيب يلا هذا السم وضعوا له ليش ما الله يعصوه؟ نقول إذن هذه العصمة بهذا السبب. طيب هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.